ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حس براسه دار حالة وانسى الدنيا بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة حس براسه دار حالة وانسى الدنيا بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة يا ما قلت له لا لا تزيد فوق الحمل حمالة ظلم حبة يا سيدي فيها قاضي وعدالة فيها قاضي وعدالة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص البطورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الغزال خلص البطورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص البطورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الغزال شافني حادر الراس بغى يلعب شوية ساعة ربي حد الباس وغلبت فيه النية شافني حادر الراس بغى يلعب شوية ساعة ربي حد الباس وغلبت فيه النية انا راني ولد الناس بديتك الروح هدية يلا عمرت لك الكاس شرب ورد عليا شرب ورد عليا دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الغزال خلص الفاتورة دارت عليك الدورة وبنت لك الصورة يلا يا الحبيب خلص الفاتورة دارت عليك الدورة